إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. روى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، ليخلق يعني يبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. أيها الأحبة في الله، لا يشك مسلم أن الإيمان ويزيد وينقص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولذا بوب البخاري رحمه الله بابا بأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهو يزيد وينقص. فأقول أيها الإخوة، هناك أسباب تجعل هذا الإيمان يرقى ويصعد ويتضاعف، وهناك أسباب أخرى تجعله ينزل إلى أدنى مستوى. ولعلي أمر بعجالة سريعة على بعض هذه الأسباب. أولها الجهل في الدين. لما يكون العبد جاهلا بأحكام دينه فاعلم أن الإيمان عنده ضعيف. ما الذي يرفع الإيمان؟ الذي يرفع الإيمان هو العلم بشرع الله، العلم بمراد الله، العلم بما يرضي الله، العلم بما يغضب الله، إذن فالعلم في الدين يرفع الإيمان. ولذا كما في حديث حنظلة لما ذهب يقول كما وجده أبو بكر الحديث تلوناه مرارا عليكم، كيف أنت يا حنظلة؟ يسأله أبو بكر فيقول: نافق حنظلة، وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. وإذا عدنا عافسنا الأهل والأولاد والضيعات فنسينا ما كنا عليه عند رسول الله. إذن ما الذي رفع الإيمان؟ أولا أنهم كانوا يتعلمون من رسول الله، فالعلم بأحكام الشريعة وأحكام الدين وما يرضي الله وما يحبه الله وما لا يرضاه يرفع الإيمان. الأمر الثاني مجالسة أهل العلم والصلاح، كما في حديث حنظلة لما يجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتفع إيمانهم، فيعبر بذلك ويقول يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. يصل من الإيمان إلى درجة أن الكلمة لا يسمعها بإذنه وإنما يراها بعينه من قوة الإيمان الحاصل في تلك اللحظة. ما الذي تغير إذن عندما ترك مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمجالسة الصالحين ومجالسة أهل العلم ينتفع بها العبد في دينه ودنياه. ولذا كما في البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق لنا بين الجليس الصالح وجليس السوء، فرق فقال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، يعني يجعل شيء من طيبه على يدك حتى تأخذ منه، أو تبتاع منه، أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذا هذه القضية للأسف يعرفها كثير منا، بل لا تنغص عليهم دينهم بل تنغص عليهم دنياهم. بعض الناس عنده أصدقاؤه وأصحابه أهم من بيته وزوجه وأولاده، فترى يهتم بهذه الرفقة أكثر مما يهتم. وإذا سئل أحدهم قال ما لم يقصر عليهم شيئا، يأكلون ويشربون ويلبسون ويطلعون ويتعالجون، هم يحتاجونك، هم ليسوا بحاجة إلى مالك فقط وإنما يحتاجونك أنت. ولذا الرفقة الصالحة تعين على طاعة الله، تعين على الابتعاد عن معصية الله. فاحرص يا عبد الله أن تعمل جدول، شوف من أصدقائك من تماشي، لأن الله قال وهو أصدق القائلين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا الذي الآن أنت تحبه وتجلس الساعات الطويلة معه تغتاب وتفعل وتفعل، أتدري هذا ستكون أو سيكون ألد أعدائك يوم القيامة؟ لأنه سبب لما أنت فيه. فإذا اعمل قائمة، من الأصدقاء الذين يستحقون أن تدوم صحبتهم وتدوم مودتهم؟ أما الأمر الآخر انشغالنا في الدنيا، وهذا الانشغال أيها الإخوة بعضه له ما يسوغه والبعض الآخر لا مسوغ له. فكثير من الناس انبهر بما أنتجته الحضارة الغربية والشرقية، وأصبح جل وقته أصيب بالإدمان، ليس إدمان المخدرات، وإنما إدمان هذه الوسائل الحديثة، إلى درجة أنها صرفته عن عبادته وعن علاقاته الاجتماعية وعن وظيفته. السؤال، البعض يقول يا أخي في العمل جايبين لنا انترنت، يجوز ندخل على إيميلاتنا ويجوز الراسل ويجوز كذا من موقع العمل؟ طبعا البعض عندهم الدين 5 نجوم، دين تفصال تماما، مفصل على ما يهواه هو لا ما يرضي الله ويرضي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقت العمل للعمل، لما أعطوك الانترنت؟ قال نقضي فيه بعض أمور العمل. والبعض الآخر قال لا، إيميلاتنا الشخصية، مراسلاتنا كذا، ندخل على بعض المواقع التي نريد. اعلم أن هذا لا يجوز شرعا. لا تقل لهذا المدير سامح، المدير لا يملك، خاصة في دوائر الدولة. التعليمات واضحة، استخدام ممتلكات العمل للعمل فقط، استخدام ممتلكات العمل للعمل فقط. وهكذا أيها الإخوة، فالانشغال هذا لا أقول فقط عن العبادة، بل حتى عن أمور الدنيا الأخرى، بل وصل الحال بنا إلى أن الأبناء لا يجلسون مع آبائهم ولا مع أمهاتهم ولا يعرفون عنهم شيئا، لأنه يجلس أمام الحاسوب وأمام الإنترنت طولما هو موجود في البيت، والدار مغلقة عليه وهو يجول في العالم بخيره وشره. إذن هذا سبب يضعف الإيمان، أنك تنشغل ببعض الأمور التي بعضها قد يكون نافع ولكن له وقت، له وقت معلوم محدود، فإذا زاد عن حده فهذا من التطرف المذموم. وأمر آخر يضعف الإيمان هو الانغماس في المعاصي والآثام. بعض الناس يعصي الله عز وجل ثم يأتي ويتفاخر أمام الناس بأنه فعل كذا وكذا، وكما في الحديث الصحيح كل أمتي معافى سيعافيه الله عز وجل إلا المجاهرون. من هؤلاء؟ الذين يذنبون الذنب بالنهار فيسترهم الله، ثم يأتون بالليل ويقولون عملنا كذا وكذا، ويذنبون الذنب بالليل فيسترهم الله، ثم يأتون بالنهار ويقولون عملنا كذا وكذا. فإذا أيها الإخوة، هذا الانغماس في المعاصي والآثام يصبح معه العبد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بحيث الأمور عنده استوت، المعاصي والحسنات أو الطاعات واحدة. ولذلك كثير من الناس يقول لا نشعر بلذة العبادة، أصبحت عنده الصلاة حركات يؤديها، أصبح عنده الصيام وامتناع عن الطعام والشراب، الحج هو سياحة رحلة ذهاب ومجيء، من دون أن يستشعر طعم تلك العبادة ولا يذوق حلاوة الإيمان في تلك العبادة. أتدرون لماذا؟ لأنه مصر على ذنوبه ومعاصيه. قد يقول قائل لا يا شيخ والله الحمد لله لا نشرب لا نزني لا كذا لا كذا، ومع ذلك ما نشعر. اعلم يا عبد الله أن هناك من الذنوب من أصبح في عرفنا أو أصبحت في أعرافنا ليست ذنوبا، غيبة الناس. هذه الغيبة التي تحلق حسنات الناس حلقا ولا تترك لهم من الحسنات شعرة، أصبحت في عرف الناس مباحة. ما يجلس اثنين إلا وبينهم ثالث يقطعون أوصاله، هذه معصية. الكذب الذي شاع على الألسنة هذه معصية. البعض يقول لك والله قلبي غير يعني منعقد على هذا، يا فلان ليش تأخرت عن الموعد أو عن الدوام أو عن كذا؟ قال والله زحمة الطريق وكذا، عذر جاهز. يظن في نفسه أن هذا ليس كذبا، هو ما خرج من بيته إلا متأخرا. فإذا استمرار هذه الأمور هي من المعاصي التي تميت الإيمان في القلوب. كذلك مما يضعف الإيمان أن الإنسان قد يرى نفسه شيئا عند الله وعند الناس إلى درجة أنه يصبح يزجر الناس. اعلموا رحمكم الله أن أهل العلم كلما زاد علمهم زاد تواضعهم، كلما زاد علمهم زاد تواضعهم. ولكن إذا رأيت من يتفاخر على الناس ويطلب العلم ليباري به العلماء ويماري به السفهاء، فاعلم أن إيمانه قد انحط، أن إيمانه قد انحط. ولذلك الإيمان الذي كان في قلوب الصحابة وهم قد شاهدوا التنزيل يرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي وتتفجر كلمات الحكمة، الكلمات الربانية تخرج من فم رسول الله فتطرق أسماعهم وقلوبهم، فقد علموا ما لا يعلمه كثير من الناس. ومع ذلك كلما سئل أحدهم ود لو أن أخاه كفاه. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين يقول أدركت 20 و100، يعني 120، أدركت 20 و100 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم لو سئل أحدهم لود أن أخاه كفاه. إحنا اليوم لا، نقرأ لنا آيتين وحديث تصورنا أنك خلاص أنت أبو حنيفة أو أنك الشافعي، وهو لا يعد هذه جملة أحاديث أو جملة مسائل. بل يقول لي أحد الإخوان القائمين على معاهد القراءات يقول إحنا نعلم الروايات، الرواية يقول يأتينا ما نعلم علوم أخرى، علم التجويد والقراءة وكذا ووصولها، وبعضهم يقولون ما يتركنا، ظن أنه قد حاز علم الأولين والآخرين. يا أخوان هذه ثقافة أو علم شرعي في باب محدود لا يسوغ لك أن تتكلم فيما لا تعلم، لا يسوغ لك أن تفتي برأيك وتظن أنك من أهل العلم. فإذا كلما زاد علم العالم أو طالب العلم زاد تواضعه بين الناس، وهذا علامة إيمان. وهناك أمور أخرى قد طال بنا المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، من الأمور التي يقف الإنسان أحيانا متحيرا أمامها ويقول هل يعقل أن يجري هذا وعندنا الوحيين الكتاب والسنة وعندنا ونقول نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ القضية قضية التدخين هذه أيها الإخوة. للأسف كل المعالجات والحلول إذا جردت عن الوازع الديني فلن تقدم حلا صحيحا، فلن تقدم حلا صحيحا. إن لم يردعه دينه ولم تردعه تقواه فهو مسألة الصحة فيها نظر، مسألة الجانب الاقتصادي فيها نظر، ولكن تعالوا لو أخذنا فقط مصر هذه الدولة العربية الكبرى، كم تستهلك أو كم يكلف اقتصادها ذلك الوباء؟ في مصر 11 مليون 11 مليار جنيه في السنة، 11 مليار جنيه. هذه ال 11 مليار 8 انفاق مباشر و3 انفاق علاج وامور اخرى. هذه الامور لو وفرت سنويا كم ستعيل من الاسر وكم ستشغل من العاطلين وكم على مدى 10 سنوات. الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فإذا إخواني أصبحت القضية الآن، وبالعكس تجد الرواج يروج بين الشباب وبين الفتيات، بل في المراحل الأولى من الدراسة الإعدادية. إذا هذه المسألة يا أخوان ليست مسألة سهلة، كما يقولون السجارة اليوم والمخدرات غدا. الأمة تستنزف من شبابها ومن مواردها ما لا يعلمه إلا الله. إذن ألا من وقفة؟ ألا من وقفة جادة؟ هو يظن أنه لما يدخن هذا بالمبلغ هذا يظن أنه يعني هو وحده الذي سيخسر. اعلم أن الأمة كلها تخسر معك، الصحة، المال، الأسوة الخاطئة. بعض الناس يغضب لما يرى ولده يدخن. من كان مثله الأعلى؟ من كان قدوته وأسوته؟ هو أنت. إذن إخواني القضية ليست سهلة، فلا بد من حلول، وأول هذه الحلول هو أن يعني بعض كما يقولون رجال الفتوى أو رجال الدين يعني يجاملون الناس، لا ما نقول عنها حرام مكروهة وبعض كذا. والله مجامل على حساب الأمة، مجاملة على حساب الأمة. الحرام حرام خلاص بغض النظر امتنع الناس أو لم يمتنعوا، لكن الحرام حرام. هذه الموارد الهائلة التي تهدر، وليتها هدرت هكذا، بل هدرت بأثر ضار. يعني تجد إنسان ما عنده قوت عياله في الدول الفقيرة، ما عنده قوت عياله، قد عياله يبيتون بلا طعام ولا شراب لكنه لا يبيت بلا سجارة. إذن أين هو العقل؟ وهذا كتاب الله وهذه سنة نبيه، قد بين الله لنا ما هو نافع وما هو ضار. فإذن أصحاب الأقلام، أصحاب المنابر، أيها المثقفون، يا من تضعون مناهج التعليم